فلما جاءها أي النار التي آنسها نودي من ضروري يا موسى نودي بالخبر نفسه أم بورك من في النار ومن حولها. وبورك يبقى معناها إيه؟ أن الله هو الذي يبارك بها للمجهول لأنه ما يعرفش الحكاية دي. أم بورك من في النار ومن حولها. اللي في النار يمكن ملايكة أو بورك من في النار بل الشجرة اللي النار تقال بها دي مبروكة لأن النار ما بتعرفهاش ولا النار مبروكة برضو لأنها إيه ما بتنفذش من خضرة الشجرة ومن حولها. مرة في آية ثانية يوسع البركة في البقعة المباركة من الشجرة ومرة يقول إيه ومن حولها. حولها دي الحول دي يمكن يتوسع الدوائر إيه شوية. ونجيناه ولوطا إيه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذا بقى النداء دي على حقيقته يا موسى انه اي الاصل انا الله. ساعة ما اوعى تتعجب انا الله وما دام انا الله اوعى تتعجب من اي حاجه بقى. قالك بقى يعني ساعة ما يشوف كده يسمع كلام ولا يبقاش متكلم من جنسه المسألة دي ما تحط منه ده جنس يقول ايه بينجيب كده يقول له انا الله يقول انا ربك الله. يبقى يقول دي ودي ولا يقولها قوي. وهنا بقى تلاقي انا الله العزيز الحكيم وألقى عصاه. الله ايه الحتة اللي سابها لنا دي؟ ده جاب في حتة ثانية قال له وما تلك بيمينك يا موسى. يبقى لقطة في حتة ثانية دي آية في حتة ثانية وما تلك بيمينك ايه يا موسى. قلنا قال هي ايه وقلنا زمان قلنا لما السؤال يسأل يبقى كان مقتضى الأدب اللي هو ما يصورش يجي على قد الايه على قد السؤال وما تلك بيمينك ايه يا موسى. الجواب اللي يصلح هنا ايه ما هي ملهاش لازمه وما تلك بيمينك ايه يا موسى. عصا قال ايه هي وما قالش عصا عصايا بتاع تاني مش واخدها من حد. الله اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. زودها قوي زود على المطلوب. قال لك ايوه لان ده من في حضرة الله ويخاطبه الله ويقصر امل هذا الخطاب لازم يطوله قوي. بس بقى ابتدى حاجه مزودتها قوي قال وليا فيها مقارب اخرى. ده اللي لو قلت بقى هقول حاجات كتير. اقول لك انا لما بمشي اروح اعملها على ايه على كتفي وحاطط فيها المتاع بتاعي والزاد والزواج وماشي بها كده وامشي بقى اعمل مش هوش على الغنم عشان ادفع بقى مضر حيواني ايه يقابلني. اجي مثلا في الشمس ارتجها كده واحط عليها الثوب بتاعي واقعد في الايه في الظل. قال لي انا قالت كتيره فيها حاجات كتيره قوي. قال له ده انت اعمل مساله بسيطه بالنسبه لك قوي ده هذا مهمتها عندك. انظر الى مهمتها عندي. الله يا مولاي ده اللي ما تعرفوش بقى. القى عصا فالقى مش عصا فلما ذهب الى الحج ممكن كان ممكن ان تنتقل الى الجنس القريب للعصا. العصا ما دام بقت عصا بقت شيء من الجماد كيف هي نبات وبعدين لما اتقطعت ونشفت ختمات ايه جماد. كان ممكن يخلي العصا تخضر فيبقى أنا قالها إلى إيه؟ إلى الجنس القريب منه أول درجة. أم قال لا أنا قالها لحيوان يا بقبضة إيه دي قبضة قبضة إنس. قال حيوان مش مستكين عمال بيجري ويروح وإن شاء الله وتحتاج كأنها جان وعال عال أول. لما تحصل الحكاية دي اللي حصل اللي كانت في إيده وبقت هذا الشكل تكتشف إن نفسية موسى ما يحصلش لها هزة فأوجت في نفسه في فتن موسى حياة لأن كنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله معنى إنك أنت الأعلى ده معناها إنه بيعد لمهمة العصا هيكون لها فوضر مع خصوم وهو هيبقى الأعلى ينتصر به بس من كلمة إنك أنت الأعلى هيقول له بقى إنك ألقي ما في آية ثانية وألقي ما في يمينك تلقف إيه فلما ارتهتت هي بقول كأنها جاهل. وبعدين مرة يقول حي لا فتن، ومرة يقول ثعبان، هي ثعبان بس الجان الفرق بتاعي، وده يبقى له خفة حركة مش بالثعبان، وحية تبقى ضخامة، ثعبان ضخم له خفة الحركة. يبقى كل لو قال ثعبان صح، لو قال حية، لو قال جان، الناس يفتكروا انها بقى دي مختلفات، يقولوا لا دي حالاتهم في العصا حالاتهم. طب وأبدأ في نفسه كده ليه؟ تبقى لازم الآلة بتحية بالفعل. ولذلك عمل له قال لك دليا تؤنسها أنك حين توكل إنسانا بعمل لازم تجعله يأنس بالعمل ويأنس به بوصفة الرياضة عليه والتدريب، لأنه خاف لما يروح عند فرعون والسحرة يمكن ما يصدقش انها هتحصل كده، فقال له لا اعملها التجربة قدامي. شوف البروف، اين البروف دي اسمها ايه؟ البروف. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. مدبر يعني ادالها ظهره ولم يعقب. فلان يعقب يعني يدور على عائبه كده، يدور على ايه عقبه يعني يرجع لعقبه، ينظر عقبه. ربنا ينبيه ثاني، الاول قال يا موسى انه انا الله، وبعدين قال يا موسى لا تخف. ما قالش بس لا تخف من دنيا موسى، ده جاب يا موسى كان يبقى ندائين ولا بقى، مره ما يجيبش النداء ومره يجيب ندائين، قال لك هو ده تعويض بقى. يا موسى لا تخف، ليه؟ ما علة عدم القول؟ في آية قال إنك أنت الأعلى ليعلمه أنه سيضطر إلى معركة، وهو هتتاخد من المعركة، والمعركة هتبقى مش بواحد قدامك ده بالسحارين، هتبقى سحارين كتير محصورين من كل البلاد. يبقى قال له إنك أنت اوعى تتاخد من العدد الضخم، إنك أنت الإيه على حتة تانية. هنا يا موسى لا تخف، مش انك انت الاعلى. قال اني لا يخاف لدي المرسلون، انا اللي مرسلكم، ما تخافش، ده اللي بعتك، ومش بعتك عشان تجيب انتقام، ده اللي بعتك عشان تبقى ايه صرصار واحد. اني لا يخاف لدي ايه المرسلون، لأن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه؟ إنهم لهم الإيه؟ وإن جندنا لهم الغالبون. يبقى أنت هتخاف من إيه؟ تخافش أبدا. إني لا يخاف لدي المرسلون. تخاف؟ طب كنت تخاف بعيد عني. ده أنا تخاف من الواد ده اللي بكلمك أهو. ده اللي وياك مش عارف. يمكن تقول ربنا هيتخلى عني، لا ده اللي بكلمك أهو. لا لدي، تخاف لدي، أمال أنت عادي ما يكون كلمة ما يكون شوية في المعركة، تبقى تعمل ايه؟ لا يخاف لدي المرسلون. وبعد ذلك يأتي بآية تثبت منطقة التكليف في البشر حتى الرسل. التكليف الرسل مكلفين ولا مش مكلفين؟ وكل مكلف يصح ان يطيع ويعصي، بس الرسل معصومين انهم يعصوا، لكن موسى له حاسة مخصوصة. مش قال ايه؟ ولهم علي ذنب فاخاف ان ايه يقتلوني، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا ايه الرجل اللي جه يا حضره؟ وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين. وبعدين يقول فاتني اني ما قالش انه ولهم علي ذنب، لا اني قتلت ايه منهم نفسه. يبقى عمال يجيب الذنب ايه، يجيب ذنب وبعدين يحدد الذنب انه قتل، وبعدين انهم عايزين كانوا يقتلوه. طيب شوف الاستثناء بقى، لا يخاف لدي المرسلون، ما من اللي يخاف الا من ظلم ثم بدل حسنا بعده فاني غفور رحيم، لكنه بيعرض له القصه بتاع زمان مخصوصة به. إلا من ظلم، يعني ظلم وقتل الإبط كده فقضى عليه، أكنه بيعرضه من إيه؟ بالحكاية بتاعته. لكن انت نفسك قول انا مش اللي بقول اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك. بعد ما غفر له ما حدش يقدر يتكلم بقى ملناش كلام وياه. يبقى الإلا دي جاء لمين؟ جاء له علشان الذنب اللي عمله إلا من ظلم ثم بدل حسنا أي عملا حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. أدي آية بتاعة العطاء والحيض اللي مش بس بيخد آية كمان وأدخل يدك في جيبك في نفس حسنة اسلك. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ لما يدخل ايده في جيبه ممكن تكون القبه كده مفتوحه يدخلها سهله ويمكن تكون متضرره زيين يقوم يحاول يعمل ايه فكره. يبقى السلوك يعني زي السلك ما يدخل في الحاله كده يسلكها ليه من السلك رفيع عليك. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك. إحنا ساعة ما نسمع كلمة جيب له معنى عرفي عند الناس وله معنى لغوي عند أهل اللغة. الجيب عند أهل اللغة فتحة الثوب للرقبة اللي تدخل فيها الرجل الفتحة دي اسمها الإيه؟ الجيب. يبقى حط ريدك في فتحة الايه. لكن العوام خدوها على انها الايه الجيب اللي بنحط فيه الحاجة. قلنا فيه العوام معذورين لان كان زمان الانسان اذا كان عنده شيء ما يعملش جيبه ظاهر كده يبقى قابب كده قدام الناس تشوفه عشان يمكن الناس ينشلوه ولا يجيبه ببعض بجعبب كده هنا يقوم يعملوا جيب جوه. ولا تزال نفس الفلاحين تعمل الجيب في السبيل. يبقى هي الجيب. ولذلك الراجل يحاول لما كان يقول ايه بده يحمل الناس عشان يعمل لهم عمليه ويقول لك اللي مش عارف الله يبارك في اللي يحط ايده في جيبه الله يبارك في اللي يطلع لي مش عارف جنيه عمال بياخد كده ايده في جيبه يعني ايه عشان الفلوس يمشي. وادخل يدك في جيبك. طب سهله دي قوي. تخرج بيضاء يعني مثلا ادخلها وتخرج بيضاء معناها وخرجت ولا ايه؟ ما انت ادخلتش لازم ايه؟ تخرجت. تخرج بيضاء. طب ما احنا بنشوف موسى كان ادم يعني اسمر لما تطلع ايده بيضة مخالفة للون بشرته زي والعياذ بالله الراجل يبقى لونه اسمر او قوي ويجيله برص فالايد تبقى ايه؟ بيضة. ده بيدلنا على ايه؟ على ان البياض ده عدم اللون. ولذلك ما بيسموش الابيض لون. الابيض البياض عدم اللون. فكأن الإنسان بيبقى أسمر وأبيض مش أبيض له غدد تطلع له بياض مفيش له غدد تلون له الجلد زي اللي يطلع شعره مثلا أحمر شعره في السنائي شعر أصفر شعر أسود مثلا حسب الغدة اللي تحت. فلما يجي يصيبه والعياذ بالله البرص انعدم اللون يوم يبقى على حقيقته أبيض ولا مش أبيض. قال له بس ما تخافش تخرج بيضاء من غير سوء مش بالنمط يعني. هناك هيقول آيات أخرى في سورة ثانية يقول إيه آياتها إيه هنا يقول في تسع آيات إلى فرعون. يبقى فيه إن هو دلوقتي مهمته هتبقى مع مين؟ وإنها مش هتبقى آية ولا اثنين ده تسع آيات. العصا واليد والعصا دي لها حاجتين اثنين حيه وهيضرب بها البحر وبعدين ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين بالجد ونقص من الثمرات قالت ايه اثنين في ايه وبعدين ايه

جايب له سجاده وحاططها عند الله في اول عند الامام، ويروح بقى يقضي حاجاته وبتاعه وحاجات زي دي، وبعدين يجي بقى في وسط الناس هتصلي بخط ده ويروح قاعد على الايه. هو انت هتبقى في الصف الاول يعني؟ ده رتبها ربنا، مرتبها صفوف بقدر الورود، ده جه الاول ان شاء الله يقعد في الاخر هو يلاقي الصف الاول. انما انت عاملها عشان تحجزي لا يا صاحبي، المكان دائما لمن سبق. ولذلك ليه؟ قال لك لان العمليه دي توسع دائرة الألفة في المجتمع. لما يكون كل واحدة بيقعد هنا وده بيقعد هنا وقاعدين مع بعض واحد عارفين بعض بقى. إنما لما يجي ده ويقعد في إحدى النوادي وبعدين يجي ما يلاقيش مكان اللي هنا يقعد، التعارف يكتر ولا ما يكتر؟ ثانيا يعلموا إن مفيش حد أحسن من حد، اللي يسبق للمسجد فلا يتخطى رقاب الناس ولا إلى مفيش حاجة من دي. طيب وفهم يزعون أي يمنعون، يمنع السابق أن يسبق حتى يأتي اللاحق ليكونوا سواسية في الإيه؟ في الدخول على سليم على سليمان. هناك برضه هيقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. من المادة واحدة، ربي أوزعني. طب أوزعني يعني امنعني؟ هو قال لك أقدرني. طب إزاي تيجي؟ أوزعني امنعني عن الغفلة عن نعمتك لأظل في الكلام لك. الله أكبر، الله أولاد، ما شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى اذا اتوا على وادي النمل، ايه هم اللي اتوا؟ الجنود اللي قال على ده ما حوش على سليمان جنوده من الجن والانس والطير، ويجوا صف واحد كده. حتى اذا جاء الجماعه دول على وادي النمل، معنى وادي النمل يعني قريه النمل، وقوله حتى اذا اتوا على وادي على يدل على انهم جاءوا للوادي من اعلى الجبل، ولا أتوا على كذا زي ما تقول فلان أتى على الطعام كله، يعني إيه؟ يعني أكل كله. يبقى أتوا على وادي النمل يعني خلصوا الوادي قط في أكل الوادي يعني، يبقى الاثنين إيه ينفصل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه؟ أحسن يحطمكم سليمان وجنوده. دعوة كده حطمنا كده وهم لا يشعرون. شوف الاحتياط قد ايه. اولا قالت نملة، اذا فيه نملة موكلة انها ترقب الجو واخدة ايه دورية بتاعت الدرك بتاعها مهمتها كده، كل واحدة جاية تعمل ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، كل واحد له مهم. ولذلك احنا قلنا زمان لو انك تجلس في اي مكان ثم تأتي بشيء حلو او حتة لحنة او حتة سمكة او ترميلة، لو نظرت بقى ما يحدث تفكر في خلق الحق لو خلق ازاي الحق خلق. تقوم تبص تلاقي الحتة مرمية كده، كم نملة جم ما قربوش ليه، لفوا حواليها بس وسبها ومشوا. ادي مهمته استطلاع فقط، ما يعملوش حاجة. بعد ما يمشوا على قربها من العش ولا من مكان التجمع تلتفت تلاقي شويه نمل، والكف حوالين القطعه دي من الحلوى او النار حواليها كده وشالوها وجرجروها. اظن المنظر ده شفته كتير. الله، لو انك انت وزنت القطعه اللي بتنشاف وضاعفت القطعه بقت على قدها مرتين ثم رميتها ثم عدت النمل الاول والنمل الثاني تجد النمل الثاني ضعف النمل الاول، يبقى معناها الناس تطلعت وقالت لهم ده ليه عايزه قوه قد كده؟ قوه دي عايزه قوه قد كده ايه؟ تروح. طيب تعال انت بقى عشان تبقى التجربه صادقه على نمل من اللي جاي يستطلع كده وموته، تبتدي تلاقي النمل اتمنع فكأن اللي بقي اللي ما تعصوش راح قال لهم هو حد يقرب ناحيه السكه دي عشان فيها قبر. ولا النمل اللي جاي يشيل بس عملته كده تفضل البتاع كده مفيش حد يجي. الله، يبقى دي ايه؟ دي ايه المساله دي؟ دي هندسه محكومه بالغريزه، محكومه بالغريزه. وعلماء اللي بيبحثوا في النمل يجي يقول لك العجيب انك تجد في نمل يعش النمل حبوب، الحبوب مفلوقه. طيب الحبة ما دام تنفلق النبيت الزريعة بتاعتها ما عادتش تطلع، لأنها لو فضلت بالزريعة بتاعتها مش مفلوقة وتيجي شوية رطوبة ولا حاجة تنبت، ولما تنبت تروح مخرمة القش فما تدخلش. وبعدين وجدوا حبة واحدة هي اللي ما بتنفلقش اثنين، تنفلق أربعة، اللي هي حبة الكزبرة. لأن حبة الكزبرة إن فلقناها نصين بس أي نص منهم ينفع يتغير، تقوم دي تتفلي أربعة. إيش معنى الحب ده كله؟ يتفلي اثنين وليه بس بالخصوص تتفلي أربعة؟ كمان وجدوا بعض أعشاش النمل عندها حاجة بيضة صغننة كده قد راس الدبوس مرمى على باب العش، فقعدوا بحثوه لقوها زريعة النبات اللي فيها خلية الإنبات. قال لك دي لو دخلت برضه ايه؟ تنمت تبهدل العيش. ايه الحكايه دي؟ يبقى اذا الا امم امثالكم كده زي بعض هنا. ما فيش لا دبه ولا طير الا امم ايه؟ ولهم لغه ولهم اي، او دلوقتي بيعملوا قواميس للغه الاسماك وقالوا نعم. ما شاء الله يا مولانا. الحمد لله دي كتير. المهم العبره، حتى اذا اتوا على هواد النمله قالت نمله. ربنا سمى لغه قول. طالت. طيب النملة اللي قالت الحقوا وتدخلوا مساكنكم احسن، شافته فين؟ من امتى شافته؟ ان كانوا ساعة ما هو جوي من الاحتراز مش ممكن، ده لازم شافتها قبل ما يجوا الوادي، مش كده ولا ايه؟ قبل ما يجي على الوادي الملح تقول لهم ازاي استخبوا، يبقى قبل ما يجوا. طيب وايه كمان؟ وكلمة فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم يعني بدأ بالبسمة التي تتصل إلى الضحك. ليه؟ ده لازم سمحهم وهم لسه مجوش على الحتة اللي هم فيها، يبقى هي رأت قبل أن يوجد المرأة وسمع قبل أن يوجد الثلاثة. اسأل فيه فتبسم ضاحكا إيه من قولها، ونفق ساعة هذه النعمة. قال ايه؟ رب امنعني ان انسى هذه واظل شاكرا حامدا لك، لان دي نعمة فوق ما انعمت على عامة الخلق، ونعمة انعمت بها على اكثر من الانبياء اللي سبقوني، ونعمة انعمت عليها اكثر من الملوك، فهو اكثر من الملوك لان خدم النبوة، وكمان في اجد من النبوة لان خدم الملوك، وان كان سيدنا رسول الله قال لا انا مش عايز ابقى مالك ولا بتاع كلمني كده. الله، يبقى سمع قبل ان ايه؟ سمع ازاي؟ طيب اللي احنا قال له ايه بقى؟ يقول لك ده اصل اللي احنا قال له انت بتجيبها لي تفسرها لي، بتفسرها لي ميكانيكي. مساله مش ميكانيكي، مساله عمل رب، الميكانيكي دي تفسرها انت. ايوه مساله عمل رب. نعم. فتبسم ضاحكا ايه؟ من قولها. ربنا يجزاك. لما يسكنوا مساكنهم اذا لهم مجال معيشه ومساكن، مجال المعيشه زي ما نقول احنا بيلقطوا رزقهم من هنا ومن هنا من فضلات الايه. ولذلك لما ترمي حاجه حلوه ولا اي حاجه تمشي في الحته اللي ما فيهاش نمل، ايه اللي قالوا ان هنا؟ ولكن في عجيبه تانية، بنلاقي محلات الحلويات اللي مليانه سكر ومليانه حلو تشوف فيها نمل ايه؟ ده انت لو حطيت شويه سكر في نمليه يخلقوا نمليه ويسموه ولا حته حلاوه. قال لك ليه محلات الحلاوه دي لو كان كده كان النمل ايه؟ يبقى فضيلها مش ولا نمل. فقعدوا يبحثوا عن هذه المسائل ويحلوها، وجدوا ان السمسم اذا اتوضع في حته النمل ما يجيهاش ابدا. اهي الحلاوه السمسميه دي هي اللي حارسه كل الحلاوه اللي فيها. نعم نعم. قلوا مساكن الحطم هو التكسير،

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك، لن أتكل يا رب على عملي، بل فضلك ورحمتك هي المتكل. ليه؟ لأني أنا لو أشفت العبادة اللي أنت كلفتني بيه، خمس فروض في اليوم، صيام شهر في السنة، زكاة كل ما يجيني حول، حج مرة واحدة في العمر، مش باللي أنت كلفتني بيه، ألاقي النعم اللي أنت ادتها لي قبل التكليف ده أنا قعدت بغير تكليف 15 سنة وأمرح في نعمك ولا مش مسؤول عن حاجة. يبقى لو كان العمل بتاعي بس عشان يؤدي ديا، يبقى الجنة دي تبقى بقى زيادة من عمل. ولذلك يقول لك ازاي ربنا يمنع الناس يتعاملوا بالربا وهو بيعاملنا بالربا، الحسنة بعشر امثال ايه الله. تبقى ايه قال لك ايه؟ علشان يبقى زيادة منه، هو مش من مساوي، ده زيادة من رب لعبيد الله. ولذلك هناك يقول لك ايه، اللي بيشكر في الوقت بيشكر ربنا، انما اللي بيشكر لنفسه لانه هو ايه هياخد الله. ولذلك ربنا من اسمائه الشكور. ازاي؟ يقول لك ساعه ما تيجي لك نعمه تقول الحمد لله شكرني عبدي، اشكره بالزياده. ربنا بيشكر، ربنا يشكر كمان. وادخلني برحمتك، تدخله فين؟ في عبادك الصالحين. يعني زي مسؤول يقول لك عبادك الصالحين دول كتير، زقني كده تقصهم، فكأنه مش عامل له تصدر وانه عامل له مش عارف ايه، ايه التواضع العظيم دي؟ طب ده انت عملت كده وعملت كده وربنا اداك كده وده، لم يورثه شيء من هذا غرورا. الملك اللي قال عليه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، ما استفادش منه حاجه. يقول لك زقني زي ما انت تقول لواحد يا شيخ زقني، يقول لك لا اكتفت العربيه، يقول لك زقني يا شيخ يعني ماليش، انت ماليش كرسي اقعد عليه، لا. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، زقني كده زقني. ده معناه ايه التواضع ده بعد العمليه دي كلها؟ ايه التواضع؟ اقول لك ايه وليه؟ شوف اللي خد ملك لا ينبغي لاحد من بعده كيف كان يعايش عبيده وجنوده والاتباع. لما يطحنوا الحد يبقى له ايه؟ الرضه اللي احنا بنقول عليها دي. هو يأكل خبزك ويدي النقي من الدقيق للباقي، يبقى كان الملك ده ما عملش بيه له حاجه. ولذلك تجد ان هو لما جيت ما عملش بايده لنفسه حاجه، كل اللي جاله عمله له ربنا، لانه كان في عون عباده. يبقى ربنا في ايه؟ في عون. لان انت لما كنت في عون اخيك العبد تعينه بقدرتك المحدوده، لكن ربنا يعينك انت بقدرات الله محدودة، يبقى نقول لك كتبان. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير، المادة بتاعت فقد الفيه والقاف والدال وكل ما يستق منها، اما ان تكون فقد يعني ايه؟ ضاع منه الشيء، فقدت الشيء يعني ضاع منه. تفقدت هو ما ضاعش، بس انا ايه ببحث عنه في مظنه، ببص اشوفه راح ايه. يبقى التفقد معناه ايه؟ بحث عن شيء انما انت الشيء موجود بس مش هناك. الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا عن اخوات يوسف ايه لما قالوا ايتها العير لكم لفارقون، مش قالوا كده؟ قال لهم شرقين ايه اللي انتوا بتفقدوه وتدوروا عليه؟ قال لك صواع الملك. ماذا تفقدون؟ هم بيدوروا عليه صواع الملك ده. وتفقد الطير، ده يدل على ان الرئيس او المهيمن على شيء لا بد له من المتابعه. فساعة ما قعد في مجلس القضاء او مجلس العلم او اي مجلس، كان عامل له مثلا مده محدوده يجلس فيها الجلسه دي، وبعدين بص كده عمال بيتفق زي ما احنا نسميه استعراض. لما يجي يستعرض ويلاقي واحد زراره مقطع كده يروح خده منه مش عارف ايه، يدل على المتابعه دي ولا لا؟ مش معنى ان مسخر سايبها كده. طب وتفقدوا ليه؟ طب قال لك كان محتاجا له،

لان في بعض الطيور يبقوا اضداد لبعض ساعه ما يشوفوا بعض يهربشوا ببعض. قام قال لك واضيق من السجن عشره الاضداد. اضيق من السجن ايه؟ عشره الايه؟ الاضداد. لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد ما عادش كتير فقال. فمكث غير بعيد فقال. بتقال ليه على طول كده البلتيه والبي دي عايزه تعقيب. ايوه لحق قبل ما ينهروا. احط بما لم تحط به. بقى سليمان اللي واخد الدنيا دي كلها وبتاع الهدي بيدخل كده ولا كلمه معناها كده انا احط بما لم تحط به. ساعه ما يسمع احط بما لم تحط به يقول ايه؟ عنده بقى عنده لا يبقى الشوق ده. لانه ازاي يجرؤ على انه يقول لسليمان؟ ما هو بقى دخل وسليمان متحفظ ومش عارف ايه. يقوم هو يطلع يجيب الفيل بالتخطيب على طول. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به لك بالدنيا. ايه اللي قال له؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه النبأ اليقين؟ اولا نقف عند كلمه سبأ بنبأ. تعبير قرآن إنما تعبير جميل يسموه في اللغة محسن من محسنات البديع اسمه الجناس. الجناس ده إنك تجيب لفظ وتجيب لفظ تاني زيه تمام بس ده له معنى وده له معنى. يبقى اللفظ واحد إنما إيه؟ له معنى مختلف. زي مثلا ما يقول إيه؟ رحلت عن الديار لكم أسير. أسير يعني أمشي. وقلبي في محبتها أسير. مش هي دي كده؟ دي أسير ودي أسير. إنما دي لها معنى وده إيه؟ لم يقض من حقكم علي بعض الذي يجد مفترض. قلب متى ما جرى ذكركم يجد يخفق. اللفظ واحد لما المعنى إيه؟ معنى إيه؟ مختلف. قد لا يتفق اللفظ كله ويجي في الحروف. أغلب الحروف تبقى واحدة وتختلف في حرف واحد انما يديلها الجرس الحلو. وجئتك من سبأ بنبأ. بس ما يجيش المحسن المعنوي ده البناء المحسن البديعي بتصيف بقى وتكلف يبقى بايخ. انما يجي بطبيعته. بالله لو وجئتك من سبأ بخبر مش كده المعنى تمشي؟ لا المعنى ما يمشيش لان ده مش مطلق خبر. ده خبر عجيب. والنبأ هو الخبر العجيب مش خبر عجيب. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يبقى لا يقال نبأ الا اذا كانوا ايه؟ ومساله حرش وبلقيس بتاع ده خبر مهم ولا لا؟ يبقى كلمه وجئتك من سبأ بخبر تنفع؟ يبقى الجناز دي في وضعه اللفظي ولم يجري على المعنى. ولم يجري على المعنى. يجي مثلا القران يقول ايه؟ ويوم تقوم الساعه اللي هي ايه؟ يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. اللفظ واحد انما دي ساعة ودي ايه؟ ودي ساعة. ادي سبق ونبق بس يسموه جناس ناقص يعني ناقص حرف. ساعة وساعة متفقين في كل الحروف. مثلا عندنا في القرآن كده ويل لكل همزة لمزة. الهي واللام هم المختلفين انما الاثنين المعنى عايزه. مش جبنا اللفظ كده اصطدناه عشان نعمل جناس. لا اللفظ والهمزه هو الذي يعيب بالقول واللمزه اللي يلمز بالله. يبقى هما الاثنين. يبقى المعنى ما تبنيش عليه. مره المحسن البديعي ما يحش على المعنى يجي دعوة المعنى. ابدا ايه المحسن اللي يطلع ايه؟ اللي يبقى محسن. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ الخيل معقود بنواصيها الخير. ادي الخيل الاثنين بس دي لام ودي ايه؟ انما المعنى ما ماشي ولا مش ماشي. يبقى جاء الجناس اللفظي محسنا مش متصيد. مثلا يجي السعي ما هو كانوا يجي مثلا يقول لك ايه السعي المتكلم بقى اللي يقعد بقى ينحت في الكلام كده يقول لك ايه وكنا ماشيين فنزل المطر كافواه الكرب ستر خيرا فوقع رجل كان يحمل العنب. تكلف وحاجه مش انما شوف وجئتك من ايه؟ من سبأ بنبأ. ادي اللفظ ولفظ مطابق للمعنى ولا لا؟ لان ده ايه؟ خبر عجيب.

إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أكن الهدهد عارف قضية العقيدة وقضية الإيمان وإن الخلق ما يجيبش إنها تعبد إلا ربنا، الهدهد عارف الحكاية. وبعدين يقول أنا وجدتها تعبد الشمس، ليه ما بيعبدوش اللي بيخرج الخلق من السماء والأرض؟ ليه ما بيعبدوش المنعم عليهم بكل نعمة من الله؟ يبقى عارف قضية ولا يعرف ايه قضية. يبقى اذا هنا نعلم سر الحق في قوله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان. الله عارف الحكاية كلها، عارف من المعبود بحق ومن اللي بيزين للمعاصي، عارف القضية كلها. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ده وعظ ايه دي فهم لا ايه لا يحتدون. تفعديه بقى اللي حدث في نفسه انهم بيسجدوا للشمس، هل لا يسجدوا بيسجدوش لربنا؟ يا سلام. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ لان اصلي الانسان بيعوز اشياء كثيره او مقوم حياه، مقوم الحياه الاساسي النبات اللي ينبت من الارض لانه هو اللي هيغذي الحيوان اللي هياكل لحمه وكل حاجه. وده عايز ايه؟ عايز مطر من السماء ونبت يطلع من الارض. ادي الخبء في السماء المطر والخبء في الارض النبات.